بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقبر، والإيمان بما يكون في القبر تابع للإيمان بما يكون في اليوم الآخر، مما يقر به أهل السنة والجماعة، يقرون بعذاب القبر وبنعيمه أيضا لمن جعل الله عز وجل لهم النعيم أو لمن جعل لهم العذاب. ومما يقر به أهل السنة أيضا ما ثبت في النصوص من سؤال الملكين أنهما يسألان العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ومما يقر به أهل السنة رضي الله عنهم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة ينعم فيها العبد، وإما أن يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. وهذا القبر هو البرزخ الذي يسبق الآخرة، فمن مات دخل في أحكام الآخرة كما سيأتي في النصوص، يفتح له إلى موضعه من الجنة باب، ويفتح للكافر موضع في موضعه في جهنم عياذا بالله باب، ويأتي ذاك من ريح الجنة وطيبها، ويأتي هذا من شرها وحميمها عياذا بالله وعذابها. فلا يشك أهل السنة في أن القبر على هذا الحال، وهذا القبر موعظة وتذكرة للعبد. قد يعيش الإنسان 60 سنة ثم يموت، ويبقى على القيامة ما يبقى. لو تأملت من ماتوا من 1000 سنة، يعني في عام 432 بيننا وبينهم 1000 سنة، منهم من عاش 20، منهم من عاش 60، منهم من عاش أقل أكثر، هم باقون مرتهنون هذه الفترة كلها ثم إلى قيام الساعة. ولهذا ينبغي الحرص على الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، ينبغي الحرص عليها، لأن هذه الفترة محدودة جدا للعبد في حياته، قد لا يمكث إلا 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو حتى 100، ثم يبقى ما شاء الله من السنين إلى أن تقوم القيامة. قال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، بالفاء التي تفيد التعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا. فقوم نوح إلى يومهم هذا وهم في عذاب في القبر، وهكذا قوم فرعون كما سيأتي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهكذا قول الله عز وجل عن قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين، لما أشرقت شمس ذلك اليوم وأهلكوا دخلوا في عذاب إلى ساعتك هذه، ثم يستمر هذا العذاب إلى قيام الساعة. لهذا قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فينبغي أن يكون القبر موعظ محل عظة وتذكره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لهذا الغرض. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى أخضل لحيته، فلما قيل له في ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه كان ما بعده شر منه، نسأل الله العافية والسلامة. فهو موعظة وتذكرة، وهو أمر سيصل إليه الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء للموتى: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هؤلاء الذين نودعهم وندفنهم سيأتي يوم ندفن كما دفنوا، أو حتى لو لم ندفن وهلك الإنسان في أي موضع فإنه يناله كما سيأتي من نعيم القبر أو من عذابه ما ينال غيره حتى لو لم يدفن. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى:

وأنه إذا أجاب بالجواب الحق قال له: ما علمك؟ من أين علمت؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وفي هذا دلالة على شرف قراءة القرآن، وأنها تنفع بإذن الله عز وجل في تلك المواطن العسرة الصعبة، وأن أهل الإيمان يثبتون ويكون عندهم المستند والدليل: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فيأمر الله تبارك وتعالى أن يفرش له من الجنة ويفتح له باب من الجنة. فإذا رأى الجنة قال: ربي أقم الساعة، الذي أمامه خير له مما هو فيه على عظم ما هو فيه، ويوسع له في قبره ويفتح له باب إلى النار، ويقال له: انظر إلى هذا الموضع لو أنك عصيت الله، ثم يغلق ويقال: انظر إلى ما أبدلك الله. فيشتد فرحا بسلامته من النار ووقوعه في ودخوله في الجنة. أما الكافر عياذا بالله فبعكس هذا تماما، يأتيه هؤلاء الملائكة على أصعب ما يكون من الحال، ملائكة سود الوجوه غلاظ، معهم المسوح كساء من شعر، يجلس منه ملك الموت مد البصر فينادي روحه نداء يرعبها ويخيفها فتتفرق في جسده كلها، فأين تذهب؟ هذا الملك موكل بقبضها فينتزعها انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة ذات شعب معقفة تستعمل عياذا بالله في شوي اللحم، إذا دخلت في الصوف المبلول قطعته تقطيعا، فتنزع روحه هذا النزع الغليظ العظيم، فيصعد بها إلى السماء فلا يؤذن لها، لا تفتح لهم أبواب السماء، فيرمى بروحه رميا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيأتيه الملكان فيسألانه الأسئلة السابقة فلا يجيب، وإنما يقول عياذا بالله جواب المرتاب الكافر: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيبدأ في تعذيبه عياذا بالله مباشرة، يضرب بمرزبة من حديد هائلة عظيمة لو ضربت بها جبال الدنيا لا فتتتها، لكن عذاب القبور أعاذنا الله منه مستديم لهؤلاء الكفار، يستديم ويأتيهم من الوبال والنكال ما لو وقع على بني آدم بعضه، بل بعض بعضه لأهلكهم، لكنهم عياذا بالله يجعلون على هذا الحال كما قال تعالى: ليذوقوا العذاب، بدلناهم في النار، يقول بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا تقطعت الجلود واحترقت لا يفنى الواحد منهم، بل يعاد عذابه عياذا بالله. وهكذا الحال يكون في القبر، والقبر موضع عظة وموعظ تذكرة، وهو كما تقدم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم تأتي بعد رحمة الله فائدة العمل. يأتي إلى المؤمن رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه في ذلك الموضع الموحش، يقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. أنسه ذلك العمل الصالح في ذلك الموضع العظيم. عكسه عياذا بالله الفاجر الكافر، يأتيه قبيح الوجه قبيح الرائحة سيء المنظر منتن الريح، ومن أنت؟ يقول: أنا عملك، أنا عملك السيء، نسأل الله العافية والسلامة. فينعم هذا ويعذب هذا، والبرزخ كما سيأتي لا تدرك أحواله، فيه من الأحوال ما لا يحيط به إلا الله عز وجل. ولهذا لو كشف عن قبر أفجر الناس وقبر أصلح الناس لما رأى الناس كما سيأتي، لما رأى الناس شيئا من هذه الأحوال، لأن البرزخ دار أخرى لا تدرك بأمور الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لو اطلع أكثر الناس على ما في القبر لأسلموا إجبارا، لأنهم يرون الحال الذي لا يمكن الصمود على الكفر معه، لكن الله تبارك وتعالى جعل أمر الغيب مربوطا به أمر الثواب وأمر العقاب. وإلا إذا رأوا النار في الآخرة كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار، وقال تعالى عنها: هذه النار التي كنتم توعدون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ولهذا يطلبون الرد في الآخرة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وهكذا يؤمنون. لا ينفع في هذه الحال. ففي الدنيا هذه الدار دار اختبار، لا يصلح أن يطلعوا فيها على حقائق الأمور، لهذا تبقى هذه الأمور على الغيب ليؤمن من آمن ثقة بخبر الله ورسوله، ويبقى المرتاب المتردد ذو الكفر والفجور على فجوره، حتى كما قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يبقون هكذا هملا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يستمرون على هذا الحال. ولهذا أمر القبر لا يطلع عليه ولا يعرف، ولو فتحه الناس ولو تكلف من تكلف، وما ظهر من فترة من سماع أصوات ونحوه، هذا كله من الكلام الذي لا ينبغي أن يقال في المسلمين ويستخف بعقولهم. القبر أفظع وأكبر وأجل من أن يصمد على نظر ما يكون فيه. القبر أفظع بكثير، لو رؤية هذا الشخص يضرب بمرزبة فيسيخ في الأرض، هذه المرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لتدكدكت، من يستطيع أن يرى هذا المنظر؟ الناس يغمى عليهم بل قد يهلكون، بعض الناس يموت موتا من منظر مرعب في الدنيا، فكيف لو رأى مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور أعظم وأجل وأكبر من أن تكون بالوضع الذي يقال فيها. فينبغي أن يلاحظ أمر القبر، وأن أمر القبر مربوط بالغيب، هي أمور غيبية. أما إذا كان الناس يرونها ويعاينونها كما هي عليه، وإن كان بعض العلم يقول إن قد يعني يجعل الله عز وجل بعض الآيات كأن يسمع صوت أو نحوه، كحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع وجبة أو سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، لكن أن يكون بالتفصيل الذي يكون ويسجل ويوزع بين الناس وقال هذه أصوات، هذا لا ينبغي ولا يليق. وهكذا لو تكلف متكلف ووضع كاميرة وصور الجثة وصارت تنقل بث مباشرا، كل هذا لا يمكن أن يدرك، لأنك لا تدرك لا بكاميرا ولا بعين، لا تدرك لا من خلال أنك تقع وتجلس في القبر مثلا، لو فسح قبر واسع ونزل فيه أناس واستمروا ينظروا ما الذي يحدث لهذا الميت، ينعم ويعذب ويسأل ويجيب وأنت لا تدري، لأن لك حواسا خمسا في الدنيا تحيط فيها بما يكون في الدنيا، وهذه الحواس حتى في الدنيا لا تدرك أشياء كثيرة مما في الدنيا. ولهذا قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هناك أشياء كثيرة لا نبصرها كالجن والملائكة وأحوال لا ندركها ونحن في الدنيا، فكيف ندرك أمور الآخرة التي هي من الغيب؟ لا شك أن هذا من الأمور المحالة، وينبغي أن لا تكون محل ألاعيب ومحل يعني عبث من العابثين، بحيث يعني يسجل من قبل أناس كفار أصوات، قال هؤلاء الكفار سمعوا هذه الأصوات، ما شاهد؟ من الشاهد؟ من الشاهد الذي شهد؟ لو شهد على قلامة ظفر لما قامت له شهادة في الشرع. كافر يشهد بعذاب القبر، يشهد كافر بعذاب القبر، وكافر ملحد لا يؤمن بالله، سبحان الله العظيم، متى في هذه الحالة من سيبقى لا تقبل شهادته؟ إذا كان الفاسق من المسلمين لا تقبل شهادته، فكيف بالكافر من اليهود والنصارى؟ فكيف بالملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا؟ فينبغي أن تكون هذه الأمور محل رعاية تامة ومحل اهتمام بالنسبة للمسلمين، حتى لا يستخف بهم ويضحك بعقولهم. نعم. وذهب إلى موجب هذا الحديث موجبي. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة رحمه الله وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ف فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث. نعم، جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في بيان أحوال أناس معذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ترى ما لا نرى يا رسول الله، فرأى عليه الصلاة والسلام هذين المعذبين عياذا بالله، ولا شك أنهما من المسلمين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير تركه عليهما أو كبير في نظرهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي بعض الروايات لا يستبرئ من البول، يعني أنه عياذا بالله إذا تبول لا يهتم أن يتطاير رشاش البول على ثوبه أو على رجله، في هذه الحالة إذا صلى صلاته غير مقبولة، لأن الصلاة لا بد فيها من تطهير البقعة والثوب والبدن. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة من أعظم ما يفسد بين المتصافين والأقارب ونحوهم، وربما تسببت في ظلم عظيم لأناس نقل عنهم زور وبهتان، فيأتي ليستمع في مجلس ما الذي يقول فلان في فلان، فإذا فرغ من سماع كلام هذا الرجل في أخيه جمع إلى سوء عدم الإنكار عليه بالغيبة أن ذهب إلى ذاك الذي تحدث فيه وقال أنا والله إني لك ناصح وأنا أحبك، ربما قال أحبك في الله، أو قال أنت قريبي وابن عمي، وأنا والله سمعت فيك كلاما أغاظني، أنا سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، ماذا يحدث؟ يمتلئ هذا على أخيه غيظا وحقدا، ربما تعرض له وتضارب، بل ربما وصل الأمر إلى حد القتال. من المتسبب؟ هذا المجرم، هذا الذي يسمع كلام الناس في بعضهم فينقله. ولهذا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، فالنميمة من أفظع ما يكون، وإياك أن تنظر إليها على أنك إنما تنقلها لأنك ناصح لذلك الذي تحدث فيه، يقول هو طالب علم سمعته يقول فيه إنه يكذب وإنه غشاش وإنه لص، حتى لو قال هذا لما لم تنكر أنت عليه؟ لما لم تقم في وجهه؟ لما لم تقول اتق الله في أخيك؟ سكت، هذا غلط مني ومنك على السكوت على الغيبة، نجمع إليه شرا آخر، نذهب إلى هذا الذي اغتيب فنقول له تحدث فيك فلان بكذا وكذا، ماذا يحدث؟ ولهذا تسببت هذه النميمة في تقاطع بعض الأقارب، وماتوا على القطيعة بسبب هذا المفسد. وكم أفسدت هذه النميمة كما قال يحيى بن أبي كثير، يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، أفسدت كثيرا جدا، فالواجب أن يتقى الله. والمنقول له، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، إذا جاء شخص قال أنا أحبك في الله وأنا ناصح لك، وبعد ذلك ماذا تريد؟ والله أنا كنت في مجلس وقال فلان فيك كلاما، أسكت وليس لك أن تسمع، لا يجوز أنت أن تسمع. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، نص في أنك لا يجوز أن تسمع. قال أنا والله لك ناصح قال فيك كلاما قذرا، حتى لو قال ما قال أنا لا أقبل أن أسمع، قال فيك كلاما فيه افتراء شديد حتى لو قال، لا تغير قلبي، تركني فيما أنا فيه، الله يتولاني وإياه. أما أن تسمع فقد أخطأت أنت، أنت الآن أخطأت لاستماعك للنمام، ولو أن الناس يردون النمامين ما نمى أحد. ولهذا جاء عن بعض السلف أن أظنه وهب بن منبه أن رجلا أتاه وقال إن فلانا يتكلم فيك، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أنت رسول من رسل الشيطان الآن، ما وجد إلا أنت. وهكذا جاء عن بعضهم أنه أتى إليه رجل وأخبره أو أراد أن يخبره بنميمة آخر، قال والله لأغيظنك، أما أخي فأباحه الله. هذا الذي يتكلم فيه أباحه الله ليغيظ هذا النمام حتى يقطع عليه النميمة، أما أن يستمع إلى النميمة ثم تجد الأخ مليئا على أخي يقول قال فلان هذا ناصح لي، هذا ليس بناصح، هذا ممن يعذبون في قبورهم عياذا بالله، هذا التعذيب. وإذا وقع هو في هذا المنكر فلا تعينه أنت. ولهذا لو لم توضع الأذان للنمامين ما نمى أحد. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يقطع هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، قد تغتابني في مجلس لكن صدري سليم عليك وأظل أحبك في الله. لو بلغني هذا الكلام عنك لتغير قلبي. أنت لاحقا يمكن أن تستعتب وتستغفر وتقول أنا أسأت العبارة وحملت الكلام ما لا يحتمل أو أسأت، فتعود أنت وأنا لم أدري. هذه المزية في قطع النميمة. أما إذا علمت فقد يقول بعض الناس أنا لا أبيحه، يأتي أخوه إليه يقول يا أخي أبحني أنا والله تكلمت وأنا قد ندمت، يقول لا لا أبيحه. هذا الشخص لو لم يعلم لبقي على سلامة صدره. وهذه مزية ألا تستمع لنمام، لا تستمع. لو قال لك أنا ناصح، أنا من طلابك، أنا من بني عمك، أنا ابنك، لا تستمع نهائيا، لا تستمع له. في هذه الحالة يجعل لك الله عز وجل ظهيرا أنت ونصيرا من عنده يعينك. أما أن تستمع وترعي أذنك لهؤلاء النمامين فأنت أعنتهم. الواجب أن يتقى الله ويعلم أن النميمة مما يتسبب في هذا العذاب. وهكذا أيضا عدم الاستتار من البول وعدم الاهتمام برشاش البول، ولا يعني ذلك الوسوسة والمبالغة، لكن كون الإنسان لا يكترث بأمر الطهارة ولا يهتم بها يصل به الحال إلى حد التعذيب. وهكذا أحوال كثيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن رأى الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يا من بالله، هذا يعذب في قبره. رأى عليه الصلاة والسلام الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويعلمه الله تعالى القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل فيه بالنهار. ممن رآهم صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني، رآهم عراة في مثل التنور يأتيهم لهب أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. ممن رآهم يعذبون في قبورهم المرابي يكون في نهر من دم عياذا بالله، كلما أراد أن يخرج رجل قائم على النهر، كلما أراد هذا المرابي آكل الربا أن يخرج رمى بفمه بحجارة في فمه فيعود يسبح في نهر الدم هذا. أحوال عظيمة رآها عليه الصلاة والسلام وأخبر بها الأمة، الغرض منها الحذر، غاية الحذر من مثل هذه الأعمال لأنها أعمال تؤدي إلى العذاب، نعوذ بالله من موجبات سخطه. نعم.